بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا: ولا يفوتنك هنا أن تعلم أن التنوخي الذي روى قصة نسبه كان بالعراق لذلك العهد، وأيضا أن ابن أم شيبان الهاشمي وأبا الحسن العلوي كان كذلك ببغداد، وقد رأيت في الباب الأول كلامنا عن هؤلاء وما ادعوه من أن أباه كان سقاء. فاجتماع هؤلاء ببغداد ومقدم أبي الطيب عليها من أجل السياسة، وهو عدو بني بويه إذ كان من أصحاب سيف الدولة ورجلا من الذين اتخذهم لسره وآرائه السياسية، ثم ما كان من امتناعه عن مدح الخليفة العباسي ومعز الدولة الديلمي العلوي الفاطمي المذهب، وازدرائه لوزير معز الدولة أبي محمد المهلبي، ثم ما كان من عداوة الشعراء والأدباء له بإغراء المهلبي وغيره، نقول إن هذا كله مما يجعلك تستيقن فساد الروايات التي يرويها الرواة عن أمر المتنبي، وخاصة ما كان ظاهر التحامل بين الطغينة عفى الله عنه. لقد رموا الرجل بكل نقيصة ووضعوا لكل ما كان يتمدح به في شعره قصة تخالف ذلك. رأوا المتنبي يتمدح بالكرم ويمدح عليه، فوضعوا القصص في بخله وشراهته على المال، ورأوه يمجد الرجولة والشجاعة ويصف بهما نفسه، فوضعوا الأكاذيب في حكايات جبنه وخوره، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تصلح لتحقيق ولا ترجمة. وبقي أبو الطيب ببغداد مستهينا بكل كيد وحقد، وأخذ يقرأ ديوانه على بعض أصحابه بدار علي بن حمزة البصري، ثم فرغ من أمره ورجع إلى الكوفة في أواسط سنة 352، وبقي بها ولم يقل شعرا بلغنا إلى أن بدأت سنة 354، فارتحل إلى بغداد وكان الوزير المهلبي قد مات. والظاهر من أمر أبي الطيب أنه حين بلغه وهو بالكوفة في سنة 352 موت خولة أخت سيف الدولة، تمزقت أحلامه ولم يبق له قلب يمده بالقوة والتدافع والثورة كالذي كان له من قبل، واستيأس من أمره إلا قليلا. فلما جاءه كتاب سيف الدولة في ذي الحجة من سنة 353 يذكر العوائق التي تمنعه عن فتح العراق، ويبين له ما هو فيه من الكرب والضيق والعسر، على ما قدمنا في شرح قوله، حاشية صفحة 222. انتهت الحاشية. فهمت الكتاب أبر الكتب، فسمعا لأمر أمير العرب. أحيط بأبي الطيب وأسلمت نفسه قيادها لأحزان قلبه، فلم يحمل نفسه على الرحلة إلى سيف الدولة لئلا يذكره المكان وأهله بمكان قلبه والساكنيه، نعني خوله، فأراد أن ينسى همه، يقصد أرض غير الشام التي يتلفت قلبه إليها في حنين وأنين وبكاء. وكان أبو الفضل بن العميد حاشية هو محمد بن الحسين بن محمد الكاتب وزير ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي، وكان عالما أديبا فصيحا ذا بيان، وكان من أئمة الترسل، وقد سمي بالجاحظ الثاني، وكان من دهاة السياسة وتدبير الممالك. انتهت الحاشية. وهو بري، يخرج كل عام خرجتين إلى الرجان، فبلغه مقدم المتنبي إلى بغداد فراسله وعزم عليه في الحضور إليه بأرجان. وقد زعموا أن ابن العميد كان يسمع بأخبار أبي الطيب وكيفية اشتهاره في الأقطار وترفعه عن مدح الوزراء، فسمع أنه خرج من مدينة السلام متوجها إلى بلاد فارس، وكان يخاف ألا يمدحه ويعامله معاملة المهلبي فيتكره من ذكره ويعرض عن سماع شعره. والصحيح من هذا أن ابن العميد كان يخاف ألا يعبأ به المتنبي فراسله وأسبغ عليه من فواضله. فمضي أبو الطيب في سيره من بغداد إلى الرجان يصحبه تلميذه علي بن حمزة البصري. قال علي هذا، فلما أشرف عليها أي أبو الطيب وجدها يعني الرجان ضيقة البقعة والدور والمساكن، فضرب بيده على صدره وقال: تركت ملوك الأرض وهم يتعبدون بي، وقصدت رب هذه المدرة، فما يكون منه؟ ثم وقف بظاهر المدينة وأرسل غلاما له على راحلته إلى ابن العميد، فدخل عليه وقال: مولاي أبو الطيب المتنبي خارج البلد، وكان وقت القيلولة وهو مضطجع في دسته فثار من مضجعه واستثبته، ثم أمر حاجبه باستقباله فركب واستركب من لقيه في الطريق، ففصل عن البلد بجمع كثير فتلقوه وقضوا حقه وأدخلوه البلد. فدخل على أبي الفضل فقام له من الدست قياما مستويا، وطرح له كرسي عليه مخدة ديباج، وقال أبو الفضل: كنت مشتاقا إليك يا أبا الطيب. وكان دخول أبي الطيب الرجان ولقاؤه ابن العميد في شهر صفر سنة 354. كان ابن العميد من رجال عصره في السياسة وتدبير الملك، ومن شيوخهم في العلم والفلسفة وما إليهما، ومن أفذاذ البلغاء والأدباء، وكان أمة واحدة، فلا عجب أن يحتفل له بيان أبي الطيب احتفالا عظيما في أول اللقاء، فيمدحه بقصيدته المشهورة: باد هواك صبرت أم لم تصبر، والتي يقول فيها يصف ابن العميد: من مبلغ الأعراب أني بعدها جالست رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصر. وأكرمه ابن العميد واحتفل له، فبقي عنده المتنبي شهرين أو أشف قليلا. وكان المتنبي وهو في جوار ابن العميد لا يزال يعاوده هم قلبه ويغلبه اضطراب نفسه، فكان ذلك في شعره، ولكنه كان يتماسك على الضعف ولا يعطي المقادة إلا مقهورا. وقد وقع ذلك في قصيدته التي مدح بها ابن العميد، وفطن ابن العميد إلى هذا الاضطراب. رووا أنه لما أنشده: باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى، كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآك، وفي الحشا ما لا يرى. فقال له ابن العميد: يا أبا الطيب، أتقول باد هواك ثم تقول بعده كم غر صبرك؟ ما أسرع ما نقضت ما ابتدأت به. فكان جواب أبي الطيب: تلك حال وهذه حال، وهذا هو ما نقول به. فإن أبا الطيب كان يذكر خولة أحيانا فلا يخفي هوى ولا يرد دمعا، وتنطلق عواطفه من عقال رجولته، فإذا ما ارتدت إليه قوته وإرادته رد ذلك برجولته وأبدى الصبر وأظهر الابتسام والرضا. وهذه حالة من أحوال الحب الطاغي المسيطر ذي السلطان والغلبة، وظهورها في شعر أبي الطيب في بيتين متعاقبين ينقض معنى أحدهما معنى الآخر، كما قال ابن العميد: دليل على أن الرجل كان أخيذا في أسر الهوى لا يملك نفسه، ولا يجد في تناقض معاني البيتين شيئا، وذلك لأن هذا التناقض الذي نراه في معاني شعره يكون عنده اتساقا في معاني عواطفه وحبه، وتعبيرا بليغا صادقا عن إحساسه وضميره وحاجة نفسه. فهذا قوله: تلك حال وهذه حال. وانظر، فإن الرجل حين ودع ابن العميد قال: ومن لي بيوم مثل يوم كرهته، قربت به عند الوداع من البعد، وألا يخص الفقد شيئا لأنني فقدت فلم أفقد دموعي ولا وجدي، تمن يلذ المستهام بذكره، وإن كان لا يغني فتيلا ولا يجدي، وغيظ على الأيام كالنار في الحشا، ولكنه غيظ الأسير على القد. وهذه الإشارة التي في البيت الثاني بقوله: لأني فقدت، هي إلى صاحبته خولة التي ماتت في سنة 352، فلم ينسها، بل بقي مضطربا مغلوبا على أمره، لا يستطيع الصبر تارة فتغلبه دموعه، ويتحامل أخرى بصبره فينطوي على وجده ولوعته والنار التي في حشاه. 16. مغاني الشعب طيبا في المغاني، بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو صار فيها سليمان لصار بترجمان، إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القيان. ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى البيان، وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان. ورد على أبي الطيب وهو عند ابن العميد كتاب من عضد الدولة بشيراز يستزيره ويطلب منه المسير إليه، ولم تكن لأبي الطيب رغبة تحمله فلم يخف إلى استدعائه، فكلمه ابن العميد في ذلك فقال له: ما لي وللديلم؟ فقال له: عضد الدولة أفضل مني ويصلك بأضعاف ما وصلتك به. فقال أبو الطيب: إني ملقا من هؤلاء الملوك، أقصد الواحد بعد الواحد، وأملكهم شيئا يبقى بقاء النيرين، ويعطونني عرضا فانيا، ولي ضجرات واختيارات فيعوقونني عن مرادي، فأحتاج إلى مفارقتهم على أقبح الوجوه. حاشية: أعد قراءة هذا النص، فإنه مليء بإشارات كثيرة تطابق أكثر الذي قلناه في هذا الكتاب. انتهت الحاشية. فأحتاج إلى مفارقتهم على أقبح الوجوه. فكاتب ابن العميد عضد الدولة بهذا الحديث، فورد الجواب بأنه مملك مراده في المقام والظعن، أو في المقام والظعن، فصار المتنبي من أرجان، فلما كان على 4 فراسخ من شيراز استقبله عضد الدولة بأبي عمر الصباغ، فلما تلاقيا وتساير استنشده، فقال المتنبي: الناس يتناشدون فأسمعه. فأخبره أبو عمر أنه رسم له ذلك من المجلس العالي. ثم دخل البلد فأنزل دارا مفروشة، وأنشد أبا عمر قصيدته التي قالها في الكوفة، والتي قال فيها: فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا، وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى. فرجع أبو عمر الصباغ إلى عضد الدولة فأخبره بما جرى وأنشده هذه الأبيات، فقال عضد الدولة: هونا يتهددنا المتنبي، وبين مما روينا لك أن أبا الطيب كان لا يزال يحقر الأعاجم ويبغضهم لما أصابوا به قومه من البلاء، وكان استعصاؤه على ابن العميد وجداله معه في الرحلة إلى عضد الدولة من أجل مذهبه السياسي، ومن أجل أن هؤلاء بني بويه كانوا أعداء صاحبه سيف الدولة، ومن أجل أنهم كانوا من شيعة العلويين الفاطميين الذين لا يرضى عنهم أبو الطيب ولا سيف الدولة، ومن أجل أنه يعلم أن مديحه فيهم سيبقي لهم ذكرا خالدا في شعره وهم له أعداء. ولكن الرجل كما علمت قبل كان مضطربا قد داخله اليأس واستبد به، فسار وهو يقول: وأيا شئت يا طرقي فكوني أذاة أو نجاة أو هلاكا. فلما دخل شيراز واستقبله أبو عمر الصباغ واستنشده كأنه يختبر شعره، لم يصبر المتنبي فرماه بقوله: الناس يتناشدون فاسمعه، إذ كان شعره قد سار مسير النيرين الشمس والقمر. فلما عرف أن ذلك الطلب بأمر من عضد الدولة غضب لنفسه ولعربيته ولشعره، فاختار من قصائده قصيدة فيها ذكر ظفره بمراده وفلجه على الخصوم من الملوك والأمراء، وهجاء كافور الذي كان عنده قبل أن ينزل على عضد الدولة، لتكون هذه القصيدة تهديدا ووعيدا وإنذارا ومقابلة لإساءة عضد الدولة بإساءة مثلها. ولذلك لما سمع عضد الدولة: وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، عرف مراد المتنبي فقال هونا يتهددنا المتنبي. وبين أن هذا اللقاء الأول وضع بين أبي الطيب وعضد الدولة أسباب الحذر والاحتراس، فكان أحدهما يتملق الآخر خوف البغي والعدوان. ولا شك أن عضد الدولة كان يعلم من أمر هذا الداهية السياسي أبي الطيب كثيرا، وكان يرصد عليه العيون والرقباء، على أن أمر أبي الطيب كان بينا، فإنه حين حضر صماط عضد الدولة بعد أيام من مقدمه عليه أنشده قصيدته التي أولها: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو صار فيها سليمان لصار بترجمان. فهذا هجاء بين لأرض فارس وأهلها، فقد زعم أن سليمان عليه السلام الذي علم منطق الجن والطير والحشرات والبهائم لو دخل أرضهم لاحتاج إلى ترجمان، فأخرجهم بذلك من منزلة من ذكرنا وجعلهم دونهم، وأنه من هوانهم على الله وقلتهم في الأرض لم يعلم الله سليمان لسانهم، وليس يخفى هذا على مثل عضد الدولة. ولم يكتف أبو الطيب بذلك، بل أتبع هذا قوله بعد: إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القيان، ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى البيان. فتمم المعنى وأبان مقصده من الأبيات الأولى، إذ جعلهم أقل منزلة من الطير في البيان والإفصاح. ولم يكتفي أيضا بهذا، بل أراد أن يعلم عضد الدولة أن هذه البلاد ليست مكانه الذي يرتاح إليه، وليست بالأرض التي تحرص عليه أو يحرص عليها، وأنه غريب عنهم، وأن مدحه لهم ليس شيئا، وأنه عربي ليس بأعجمي يميل إليهم أو يكون له شأن بينهم. فقال: ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. فكل ما قال أبو الطيب في مديح هذا الديلمي عضد الدولة ليس من قلبه ولا من نفسه، وشعره بين الدلالة على أن الرجل كان يقول متكلفا بعد أن أحرج بمقدمه عليه. وقد فطن عضد الدولة إلى كل هذا، فقد كان أديبا شاعرا جيد القريحة، وقال: إن المتنبي كان جيد شعره بالغرب، يعني غرب فارس، ويشير بذلك إلى عدوه سيف الدولة خاصة. وبلغت المتنبي مقالة عضد الدولة فقال: الشعر على قدر البقاع. وهذا تصريح بليغ، ولا شك أن عضد الدولة أخبر بقول المتنبي هذا. ولم يكن كل ذلك مما يمنع هذا الملك المدبر عضد الدولة الديلمي، الذي وصل بدهائه وسياسته وحسن تدبيره أن كان أول من خوطب بالملك في الإسلام، وأول من خطب له على المنابر بعد الخليفة، من أن يكسو أبا الطيب من نعمته ويغرقه بنداه وكرمه. فإنهم يروون أنه حين أنشده مغاني الشعب حمل إليه من أنواع الطيب في الأرضية والأمنان، من بين الكافور والعنبر والمسك والعود، وقاد إليه فرسه الملقب بالمجروح، وكان قد اشتري له 50,000 شاة وبدرة دراهمها عدلية، ورداء حشوه ديباج رومي مفصل، وعمامة قومت 500 دينار، ونصلا هنديا مرصع النجاد والجفن بالذهب. هذا وقد كان الجمال الطبيعي الذي مسح الله به بلاد فارس مما أراح نفس أبي الطيب وأزاح همها قليلا، فكان شعره الذي مدح به عضد الدولة مقاربا ليس فيه اضطراب بين أو أثر ظاهر من داء قلبه، إلا في أبيات قلائل، ولم يظهر في شعره ذلك لأن مدة إقامته هناك كانت قليلة، فإنه بقي بشيراز على الأرجح من أواخر ربيع الآخر إلى أول شعبان من سنة 354. ولكن ظهر هم أبي الطيب واستعلن، وعادت إليه ذكرى خوله وموتها، وذكر آماله ومغامرته وجرأته حين توفيت عمة عضد الدولة، فرثاها بقصيدة ليس فيها شيء إلا هذه الأبيات: لا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب المضجع عن جنبه،